بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. العجب هو استغراب، ازاي يجي رسول منا؟ ما كنتوا عايزين ايه؟ لازم كان يجي لنا رسول من جنس ثاني. طب ده لو كان رسول جه من جنس ثاني كان يبقى موضع العجب، لان لو جه من الملك. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ ما كنتوا عايزينه ايه؟ عايزينه ايمان؟ هو بشر، هو منكم، عايزينه ملك. طب وهل الملك يرد ذاته ولا لازم يتشخص في واحد؟ طب لو شخص في واحد، طب ما الشبهه تبقى قائمه؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى اذا الرسول لابد ان يكون من جنس مين؟ ليه؟ لأن الرسول حامل منهج يحققه وأسوة سلوك يطبقه. فلما يكون ملك ويقول اعمل زي، يقول له ما اقدرش، لأن أنت ملك، أنت معصوم، ما تقدرش تعمل حاجة، ما لكش شهوة، ما لكش مش عارف إيه، ما لكش إيه. يبقى لازم يكون الرسول من مين؟ من الجنس. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما لغاتب الشبهة هي. إذن العجب هو استغراب أن يكون الرسول من بينهم. نقول له لا، كون الرسول من بينكم هو الحجة، وكان يجب أن يكون منكم. ليه؟ عشان هو أسوة تطبيقية. فإذا قال لكم خذوني أسوة واعملوا زي، نقول له صح. لو كان غير كده ويقول لي أسوة. ولذلك حينما امتن الله على المرسل إليه محمد عليه الصلاة والسلام قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يعني ما جبتوش ملك، ومش ما جبتوش ملك، ما جبتوش إنسان غريب عنه، بل منكم شيطان طفولتم، شايفين كل حاجة وعارفين الأخلاق وعارفين مش عارف إيه، وكنتم بتسموه الأمين والأمين. يعني ما جبتوش حد يعني كده. يبقى العظمة انه رسول من ايه؟ من انفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص ايه؟ يبقى العجب بتاعكم ملوش مطرح. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، من جنسهم، مش من جنسهم بس انسان، لا ده جنسهم من نوعهم، وهو عرب، ومش عرب مطلق، ما جاش من الجنوب، ده عرب من قريش. الله، يبقى اجب انتوا ازاي؟ انتوا ما تعرفوش قبل كده، وانتوا عارفين. ولذلك ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات واضحه لا تنكر، يعني ما يقدرش حد يقول لا دي كذا. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدل. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون؟ طب أنا عايش وياكم، ده أنا سن 40 سنة، ده أنا عايش وياكم 40 إيه؟ فأنتوا عارفين كل حاجة عني. العجب اللي كان يجب أن يرد إلى النقيض، يبقى العجب في النقيض مش في الواقع. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ساحر؟ ساحر يعني إيه يا سيدي؟ قال لك ساحر يعني مخيل لنا الأشياء. في فرق بين السحر وبين معجزة عيسى من جنس يقال بالسحر، لأنه حيعرض مين؟ حيعرض سحرة. السحر لا يغير حقيقة الشيء، ولكن يخيل إلى الناظر أنه كذا. فالسحر ليس في الشيء ولكن في أعين الناس، سحروا أعين الناس. بدليل ان السحرة لما جم والقوا حبالهم والقى موسى عصاه وقعدت تلقى في الحبال قالوا امنا بربنا ليه بقى؟ طب ممكن معلم كبير عنهم شوية يعني واد حلق شوية. قال لك لا، ده الشغلة بتاعته دي مش بتاع بشر، لان احنا بنشوف الحبال حبال، انما اللي بيشوفنا يلاقيها تعابين واحنا شفناها تعابين، شفنا العصا حية، يبقى مش شغلته دي. ولذلك ما قالوش امنا بموسى على انه معلم، امنا بربي، الشغلة دي مش بتاعته بقى، وخلص الجدل. يبقى اذا السحر تخيله وسحر للاعين الرائية، انما عصا موسى حقيقة، بدليل ان ربنا بده يخليها حقيقة. ما هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. طب بالله الجواب ما زادش، كان يجب ان يقول ايه؟ عصا هل عصايا؟ ما هي ايه؟ قال لك بقى هو انت عايز يجيب كلمة الرب لطاها مع ربنا، ده بده يطول الانس بخطاب الله. ولذلك قال عصايا اتوقع عليها واخشوا على وليه زوجه. قال وليه فيها مآرب اخرى، يعني لو كان عايز يقول لنا المآرب كلها بقى. الله، اذا اراد ان يطيل انسه بخطاب ربه فزود عن المطلوب، لكنه علم مقام ربه فاستحى وقال لك وليه فيها ايه مآرب ايه ما تيجي نرد عليهم باب العالم. محمد ساحر وسحر من امن به وانتم لا تزالون على كفركم. طب ما دام سحر اللي امنوا بيه، طب ما يسحركم تنفض الحكايه والمعركه تنفض، ما دام ما سحركوش يبقى ما في سحر بقى. ساحر كذاب. اجعل الالهه الها واحده؟ ان هذا لشيء من عجاب بقى. وعجبوا، كان مصدرها عجبا، عجبوا عجبا، انما جاب لنا كلمه ثانيه خالص بعيد عنه، ان هذا لشيء ايه مش عجيب، عجاب. ساعات تيجي البنيه تدي فيها مبالغه، الاصل موجود انما في زياده، تقول فلان طويل، فاذا كان طول مبالغ تقول فلان طوال، هذا امر غريب. ان كان عجيب غريب قوي يقول لك هذا امر غراب، يعني غريب قوي. تيجي مثلا هذا شيء كبير تقول كبار، ومكر مكرا ايه كبير، قال لك كبار يعني اكبر من كبير شويه. الله، اذا فاللفظ ياخذ في صياغته قرب معناه من الحقيقه، شويه يبقى شويه، كتير يبقى ايه يبقى كتير. اجعل الالهه الها واحدا؟ ألا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ الآلهة اللي هم إيه؟ اللي بيعبدوه. ده البيت كان فيه كذا صنم، وناس بتعبد شجر، وناس بتعبد نجوم، وناس بتعبد ملائكة، يبقى آلهة. إيه الشبهة دي جت ليه؟ الشبهة دي جت من استعظام الوجود، من استعظام الوجود. سماء وفيها شمس وقمر وكواكب ونجوم وهواء وشغلانه، قال لك واد يقدر عليها واحد؟ مش ممكن، ده لازم له ناس كتير قوي وياه دول بيعملوا العمليه دي. الله، اذا عظمه الموجود هي اللي خلتهم يقولوا ايه ده في الهه متعدده، ما حد يقدر يعمل ايه لوحده. يبقى انه يقول له سبحانه بقى تيجي هنا بقى، سبحانه تيجي هنا. ده بالعكس، ده لما يكون الحاجات عظيمه قوي قوي ده دليل على ان الايد اللي فيها واحده. لو كانت الايادي لذهب كل اله بما ايه بما خلق، ولا على بعضهم على ايه على بعض. يبقى اذا قولهم اجعل الالهه، يبقى هم كانوا يقولوا بان في الهه، الهه يعني معبوده. نقول له انتوا غلطانين في حاجتين اثنين. الحاجه الاولى انكم فكرتم ان عظمه الصنعه تؤدي الى تعدد الصانع، ده عظمة الصنعة جاية من انه صانع واحد، ولذلك لا تتعارض صنعته، ادي واحدة. ثانيا ان كنتم لما قلتم اجعل الالهة الها واحدة، طب الهة يعني ايه معبود؟ طب المعبود ده معنى ايه؟ المعبود هو الذي نطيعه في أوامره ونواهيه. فقولوا لي ما أوامر الشمس ونواهيها حتى نعبدها؟ ما فيش. طب ما الذي أعدته الشمس لمن يطيعها ويعبدها؟ ما فيش. ما الذي أعدته لمن تمرد عليها ولم يطيعها؟ إذن كلمتكم آلهة المكذب ولم أيلنها كده ما أنزل الله بها من سلطان، لأنكم لو عرفتم معنى آلهة وعرفتم أنه معبود ومعبود يعني فيه منهج، منهج يعني يطيع ونصير. قولوا لنا منهج الشمس إيه؟ ما فيش. طب وإيه اللي عشاكم في الحكاية الآلهة دي؟ أنتوا أغبياء. طب خلي عبدي مملوك لعشرة، والعشرة دول متشاكسين فيما بينهم خصومة، يبقى العبد مرتاح ولا تعبان؟ طب وعبد لواحد بس، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ أنتم أغبياء. إذن الأهوية بلا منهج وبلا أهوية يبقى كلام كده. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم. إيش انطلقوا؟ ما كانوا فين؟ إيش الملأ؟ وإيه اللي جاب الملأ هنا؟ قال لك هذا لها قصة. القصة إن لما أمر سيدنا رسول الله ابتدى يستفحل ودعوته تنتشر، صناديد قريش الذين يؤذون بالرسول الهادي هم عايزين يبغضوا في طغيانهم، عايزين يبغضوا في سيادته، ودول جاي هيحدد السيادة. فقال يلا نجتمع ونروح إلى أبو طالب عم النبي ونقول له إن كان ابن أخوك ده عايز ملك نديله ملك، إن كان عايز مش عايز نديله إيه. فراح خدوا صفوة الناس اللي هم إيه الملأ، الملأ هم الذين يملؤون العين مهابة وزيا وهنداما، لما تشوفهم قاعدين كده تشوف إيه ثم تعرف إن دول الأعيان يملؤون صدور المجالس كده، دول اسمهم الملأ. الملأ كان على رأسهم مين؟ كان على رأسهم الوليد بن المغيرة، وقل له وياي أبو جهل عمرو بن هشام، وأبي وأمية بن خلف الاثنين، وعتبة وشيبة أبناء ربيعة، والنضر بن الإيه ابن الحارث. راحوا لعمه وقالوا له شوف ابن أخوه ده عايز إيه ملك نديله، مش عارف عايز إيه، نعمل إيه؟ طب ماذا تريدون؟ قالوا تهادنا في آلهتنا وأنهادنك في آلهتنا. قال لهم لو وضعتم الشمس في اليمين والقمر في يساري على ان اتوك هذا الامر ما تركته او اهلك دونك، وقال ما فيش شيء. قالوا قوم يا شيخ بيني. لما يكون واحد جماعه يتفقوا مع واحد وبعدين ما يلاقوش شيء سدر حلول يعملوا ايه؟ كلهم يا ده هو اهدي. وانطلق سابوا المجلس وانطلق الملا منهم ان امشوا امشوا امشوا قوم يلا يعني ما تساموش وياه، واصبروا على آلهتكم أو يضللكم عن آلهتكم، خلوكم برضو بتعبدوا إيه الآلهة الإيه المتعددة. هنمشوا وانطلق الملأ منهم بتصوير للعملية اللي فيها ناس جايين ينساموا واحد بباطل على حق فلا يوافقهم، فيبقى يعملوا إيه لازم ينطلق. وانطلق الملأ منهم هنمشوا واصبروا على آلهتكم اوعى يضلكم عنه ان هذا لشيء يراد، لمسألة لها ما بعدها، لازم الآلهة هتغضب ويجي قحط ويجي جذب ويجي مش الآلهة بتاعتهم اللي هتعمل لهم القحط، او لشيء يراد بنا علشان احنا ننزل ونبقى زي الناس كلها ونبقى سواسية ومش عارف ايه السيادة تبقى منه. ان هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا بايه؟ بان فيه إله واحد في الملة الآخرة. طب الملة أقرب الملة اللي هم كانت اليهودية والنصرانية، طب ودي الديون من السماء. أم قال لك لا، اللي شجعوا معناني إنهم قالوا إيه المسيح ابن الله والتاني بقى عزير ابن الله، فلما سمعنا بهذا في الملة الإيه الآخرة. إن هذا إلا اختلاق، ومعنى الاختلاق خلق الشيء بلا واقع يسنده. نعم. فأنزل عليه الذكر من بينها، هذا نقلة تانية رأى بقى بعد ما كان مش بشر وكان مش عارف ايه وبتاع، نقلوها نقلة تانية. اشمعنى؟ طب ما احنا فينا الناس الكويسين. وقالوا لولا نزل ايه هذا القرآن على رجل من القريتين ايه عظيم. فربنا رد عليهم قال لهم يا سلام هم يخشون ذا النبوة رحمة، أتريدون أن تقسموا أنتم رحمة ربكم وربنا قسم لكم المعيشة عامل منكم سادة وعامل منكم عبيد ده في الدنيا هو عامل كذا وكذا، عايزين أنتم تتحكموا في رحمة ربنا؟ ما هو يعلم عن الصفاء، الله أعلم حيث إيه يجعل رسالته. فأنزل عليه الذكر من بيننا، تبقى الذاتية جت المبدأ اتلغى بتاع بشر ومش بشر وكذا، ما دام المبدأ اتلغى نروح للإيه للذاتية. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره. يا سلام، قال له ما تزعلش، المسألة هم لا يكذبونك، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، أنت كذاب وساحر، ما تزعلش، شوف الحق جايبها في ناحيته، قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. انت كويس عندهم، ده انت صادق وامين ومش عارف ايه، ده المسألة ما هي متعلقة بيها. فحملها عنه ربه. أنزل عليه الذكر من بينه، بل هم في شك من ذكره من القرآن، بل لما يذوق عذاب. أيظلون على كذا من النجاة؟ قال لك لا، لما يذوق، تقول لم يأتي وقد لا يأتي، ولكن لما تقول لما يأتي هو الآن ما جاش، إنما حيجي تاني. نعم، لما يذوق عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العظيم، النبوة رحمة وخزائن الرحمة مملوك للرحيم والله رحمن، فولا هي عندهم بقى يدوا رحمته للي هم عايزينه، ما دام قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية هم اللي عايزين هم يقسمون رحمة ربك، ده الرحمة اللي بتاعتهم وعندهم، ولا هم مالكين مفاتيح؟ طب ده حتى الأولياء المقربين اللي ربنا يعمل لهم ومضات غيبية عشان يثبت اليقين بالمسلك اللي بيعملوه عند الناس، يوم يدوهم بعض الومضات كده اللي احنا التكشيفات يعني. ده بقول ما انا ما اديتش واحد والي المفتاح، انا اقول له افتح خد الكرامه دي وهات المفتاح عندي، عنده مفاتيح الغيب، ما يسلمش المفتاح لحد، لا يقول له خد اللي انت عايزه وهات المفتاح فيه. نعم. ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب، بقى اللي بقى هو عزيز وغالب لا يغلب على امره، هياخدوا منه خزائن رحمته، ده يهبها من يشاء. ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما، ان كان لهم ملك السماوات والارض بقى يلا يرتقوا في الاسباب بقى ويطلعوا السماء والارض فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. ايوه يا معشر الايه الجن والانس ان استطعتم ان ايه ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. برضو اللي عايزين يتنزحوا بقى ايام ما راح القمر وراحوا مش عارف ايه، قال لك سلطان ولا العلم الا بسلطان ايه؟ طب ما دام هينفذوا بسلطان العلم، كيف يقول الله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ السلطان اي من الله خالقها هو اللي نفذ، لو لم تاتي هذه الايه لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عرج بي الى السماء يقول مش ممكن، لان قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكثر سماواتكم تنفذوا ولا امشي الا بسلطان، اي بسلطان منا ننفذ اللي احنا عايزينه، اللي احنا عايزين ننفذه منا. دول ليسوا بدعا، فجاب بقى اطول عمر في الرساله مع الامم، جاب سيدنا نوح اللي غلبوا اللي قوموا عملوا فيه اللي ما ينعمل لحد ما قال إيه لا تذر على الأرض، مع أنه هو سيدنا رسول الله قال إيه قوم لعل الله يخرجه مش عارف إيه، إنما دوك جوه خالص. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، الأوتاد طبعا الأشياء المثبتة هي اللي يسموها الأهواء، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة اللي هم من سيدنا شعيب، أولئك الأحزاب إن كل ده لهم إلا كذب الرسل فحق عقاب. واحد منهم ما تعقبش، فكيف يقدرون لأنفسهم أن يقفوا منك هذا الموقف ولا نعاقبهم؟ ده كل دول اللي ما حصلش لهم عاقبناهم، إزاي دول اللي هيفلتوا بقى؟ ليه هيفلتوا؟ إن كل إلا ما كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. مش هناخد علاج من أن نقعد بقى نهد فيهم ونهزم فيهم، لا، ده هي صيحة واحدة. صيحة واحدة تعمل إيه؟ إن كانت إلا صيحة واحدة إيه؟ بس. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، لا يفوقون بعدها، لأنهم هيروحوا الحتة بقى ثانية ما فيهاش إفاقة دي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط هو الجزاء، قالوا كنا يعني مسلمين، ادينا الجزاء من دلوقتي. طب ده الجزاء من دلوقتي في دنيا وحكمة هي فانية، لان كتب على الفناء، ما يقضيش كفركم، انا متأخر منكم العذاب لحته ملهاش عمر طويلة. ولذلك اللي هيروح النار هيفضل الى النار او الجنة ابدا، يعني ما فيش بقى. انما الجزاء في دلوقتي معناه انها تزول معكم في الدنيا وتنتهي. نعم. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها. وهل الصيحة هي التي تفعل او ولا الجرس عشان يفعل؟ بس الجرس ايزان بالزمن فقط، ما لها من فوق. وقالوا ربنا، مش قالوا كده، اللهم ان كان، شوف الغباء غباء، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، خلي العائل يدعي دعوة كده، يا رب ان كان الحق ده من عندك اعمل ايه؟ اهدنا له او خلينا اقبله. دليل يريد الحق بذلك ان يدلل لنا على ان موقفه ضد انفسهم، موقفه في التأبي على رسالات ضد نفوسهم. ليه؟ لأنه يقول فأمطر علينا، إن كان الحق ده من عندك مش هنؤمن به، هات العذاب بتاعك اللي انت ايه. وذلك هناك يقول أفي بعذابنا هستعجل، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي جزاء عملنا قبل يوم الحساب. الله، طب انتوا بتؤمنوا هم فيهم حساب ايه؟ بقول لك الكلام يسرقهم كده، قبل يوم الحساب. السرقه دي بتيجي منين؟ قال لك تنبه مواجيد الفطره قبل العقل الماكر. ما هو اصلا بيكذب بيشغل عقله في الكذب، ولازم يكون ذكور. ما تكذبش كذبه النهارده وبعدين تيجي تكذب بكره، احسن ما دام مش واقع هتتغير في بعض الملامح، لان الصادق بيحكي واقع، انما الكاذب بيحكي غير واقع. ولذلك يقول لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا، افتكر انت كذبت وقلت ايه. زي الرجل اللي كان بيقول ان احنا رحنا البندر ليله العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ظهر، يخرب بيتك. ان كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا. لأن الكذب ملوش إيه؟ رجلين زي ما بيقولوا. ليه؟ لأنه لا يستوحي واقعا، وإنما يستوحي خيالا، وخياله يتغير. ما أنتش عارف حاجة. أمال هو وظيفة المحققين إيه؟ النيابة لما تقعد تحقق واحد يقولك ده عصرته النيابة، عصرته يعني عملت إيه؟ قعدت تلوك فيه لحد ما جاب تضارب في أقواله. ليه؟ لأن الواقع إن حكيته ألف مرة الواقع يملي نفسه، انما الكذب يمليه الافك، والافك وانت مش عارف هيبقى ايه شكله فتلفي. نعم. قبل يوم الحساب. ولذلك برضو تجدهم هناك ايه، لما المنافقين قال لا تنفقوا على من عند رسول الله، قال لا لا لا لا لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما انتم امنتم انه رسوله، برضو سرقة المواجيد الفطرية في النفس. وبعدين يتنبه كمان زي ايه، كمان حكايه برضه في الايه، في تنبيه الغريزه كده، تنبه الغريزه كده. هناك في قضيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب هم كانوا قالوا ايه؟ ما دام بيقول ما ودعك ربك بيرد عليهم، ما دام بيرد عليهم يبقى هم قالوا ايه؟ رب محمد ايه قلى. طب اشمعنى عرفت ان دلوقتي له رب بقى؟ طب ده تقول ده كذاب ومش عارف ايه بقى. لما جت المصلحه من الوحي فطر شويه ريحته قوي وقلت رب محمد قلى، اشمعنى دلوقتي قال رب؟ وقولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه ينفضوا، عملوا هم نفسهم مقياس انهم وراء النفعيه، فكان اللي ويا محمد دول لما ينفقش عليهم محمد ايه، لان كل حاجه في ثمن. والى لقاء اخر ان شاء الله.